فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج كدو حوريسي دو هذا هانو كلاتك نجيستان إذا عاد إسلامي الفرقان عاوة وحن برنامج كدو كسو قد بيدونا دقال ودحية مجاهدين تي عيدما دا دولة فدرالك وقلبت كدعي دولة كدق مدى هل قنى قبل كهيران إنك بضن أفر بقول الروح وسوجر رقي دمر وكفى إيدي سي دورة شرعية أهو لغسو حري ديغان كإيدا لأولا إيدي إسلامي غاهي باي الشيخ فؤاد والي باي iyo dad kale codadkooda ayaa caawa barnaamijka qayb ka ah. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobadan idin kugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah 30 maalmood kadib maxaynu kala soconaa halka uu marayo howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo duqeymaha yahuuddu ku garaacayaan muslimiinta Gaza. Xogihii ugu dambeeyay halganka ka holcaya xudunta Shaam ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Weerar diyaarad lagu gubay askarna lagu laayay oo ka dhacay waddanka Pakistan kadib markii rag hubaysan ay weerar culus ku qaadeen garoon military. Waxaan idinkaga haynaa warbixin. Waxaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka noqon doonta hubinta caafimaadka ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. Waaga kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa taariikhda waxaa ay ku beegan tahay 22 bisha Rabiicul Thani sanad 1404 ka hijriyada. Dhanka kalena waa 5 bisha November 2023 oo habeenimo isniina. Qodobka ugu horeeya aan soo qabano, dagaal u dhaxeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dawladda federaalka ayaa galabta wuxuu ka dhacay duuladka degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxa la isku adeegsaday hubku noocyadiisa kala duwan, iyadoona la xaqiijiyay in halkaasi khasaare lagu gaarsiiyay askarta dawladda federaalka. سأبقى فخورا بإسلامي. wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka holcaya magaalada Gaza ayaan idiin soo gudbi doonaa, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan hubinta caafimaadka. Habeen walba mowduuc muhiim ah oo caafimaadka ku saleysan ayaan hubintan ku soo qaadanaa caawa xalqada 25aad. Doktor Qorax oo ah dhaqtar Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxaan ku weydiinaa su'aal muhiim ah. ummatuna tushbihu bunyanan wa liyabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq sawiya. Doktor Qorax, caawa waxaan ku weydiinaynaa su'aal muhiim ah oo naga soo gaartay hooyo Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool. Waxa ay leedahay haweenka qaar waxa ay door bidaan inay guryaha iyo xaafadaha ku dhalaan oo ay isbitaalka ka marmaan. Arintaasi maxaad ka leedahay? Bismillaah wa mahsantahay. Home delivery dhibaatooyin badan ay keentaa jiro tajruba ahaan iyo sidaan waqtigaba ku aragnay dhibaatooyin badan bay leedahay. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah sida sterility ama qaybta nadaafadda, haddii waa qalab guban ma haystaan mamooyinka dhaliya gabdhaha, marka meesha waxaa ka dhalan kara infection ka dhalan karo. Dhibaatada kale waxaa ka mid ah waxaan kala qaadayna mid hooyada ku dhici karto iyo mid ku dhici karo cunuga. Hooyada kale dhibaatada ku dhici waxaa ka mid ah inay dhiig baxdo, dhiig baxaasna haddii wax kaba qaban karto umrisada. Ugu dambeyn waxaa la keenayaa isbitaalka qofkii dhiig baxay oo garaab ah. Waxaa kale hooyada ku iman karo kale isku go' waxa la ama laceration in isku furmato maamadii, dilaac weyn ku dhaco haddii halis ah. Waxaa dhici karto kale rupture of uterus inuu dilaac minkii. Waxaa kaloo dhici karto kale postpartum eclampsia, hooyo waxaa jiro cudurka eclampsia markay dhashay kadib qaar inay qabato. Taasna sababtu waxay tahay hooyadan uu ku qarsooneed ama marka horeba dee BB lama saarin, qofkii ma sii ogaanin, kaadida ma sii baarin, macnaha pressure ma sii baarin, macnaha waxyaalo badan jiro. danka cunugo kale ta asfixia wax la jirto ama naqas inuu ku dhago kale inta hooyada ma haysto qalbki aw aha oxygen ma haysto haba yaraade waxa jirta cunug inuu yahay dabakeen ama bridge waa ku dhib cunug markii qaar ka dambala soo baxo madaxi meesha ku rakanaya wuxuu u baahan yahay markaasi hospital u baahan cunugas meesha hospital ma aha asagoo dhinta la keenay wiliba qadan badana qalitaan lagu soo bixiyo u dambeen waxa jirta hadda kiisas cunug madax lagu soo gooyana lo keenay marka waxa jirta kale cunug qalalaayo kale ma ku saan u dhashaba hooyada laga yaabaa inay ku daahday foosha cunugaas uu noqdo sepsis uu qalal bilaabo qalalkaas hadii cunugaas meesha wax lagama qaban karo marka waxaan kula talinaynaa ummada muslimiinta ah markii dhib imaadaba hadii isbitaalka ay keenayaan marka horeba isbitaalka inay keenaan oo nidaamkaasi ay maskaxdooda macnaha dadkan ay la qabsadaan isbitaalka in la dhakhtar lagu xirmo dhalmada waa qayb caafimaad ka mid waayo marka isbitaalka dhakhtarka dhalmada in la kaashado walwal la-aan waayo wax alla wuxuu kugu soo dhaco markaas kugu cusub dee walwal fagli karaa marka ilaah idinkiisa waxyaalaha aan sheego dhan isbitaalka waxbuu ka qaban karaa marka waxaan dadka kula talinaa isbitaalka in laga warqabo insha allah waana baryahaana aad iyo dadkana u fiicnaadeen oo isbitaalay kusoo xirmaayaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب وهجاك برنامج كدو حوريسي دا يدقي سنيسان نداعا دي سلامي الفرقان أيادنا كلا سعطان صدن ما الموت كديب محينو كلا سعنا هالكا ومر يهول غلق دوفان تالقسا يدو قيمها يهود كو قراع يان مسلمين تا غزة وريهنا سلمان أحمد أو إيشكو هايي آدنا أولا سعودية تاني مركي يهول غلق بلاوضي أيا سوجي دينيا aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi sidaad la socoto soddon maalmood oo xiriir ah ayuu soconayaa howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo sidoo kale duqeymaha xoogan ee Yahuuddu ku garaacayaan jiida Gaza halkaas oo ay ku gumaadayaan dadka muslimiinta ee waxba galabsan soddonkan maalmood ee xiriirka ah ee uu soconayaa howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo dhanka kale duqeymaha Yahuuddu ee ka geysanayaan jiida Gaza waxaad la socotaa in tirada dadka shahaadada ah ee muslimiinta ah ay aad u kordhayso marba marka ka dambeysa intahaatan la og yahayna waxay tirada shahaadada maraysa 9,777 qof taasoo ka dhigan in 10,000 ay ka harsan tahay oo kaliya dad aad u tira yar waxa sidoo kale dadka dhaawacyada ee 30 maalmood ee yahuuddu ku dhaawaceen duqeymaha xushnimada ah ay ka geysanayaan jiida Gaza ay tiradoodu kor u dhaafaysa 24,000 oo qof kuwaasoo intooda ugu badan dhaawacyada aanay weli helin gurmadkii caafimaad ee muhiimka u ahaa ama daruuriga u ahaa maadaama aad la socoto in isbitaalada caafimaadka ee jiida Gaza ay badi shaqadii gabeen oo aanay haysanin qalabyada caafimaadka daruuriga ah ee bukaanada lagu qaabilo iyo xitaa kowaadirtii caafimaadka oo iyaga laftooda ka mid ah dadka Yahuuddu sida indhala-aanta u beegsanayaan soddonkan maalmood ee xiriirka ah gumaadidii ugu arxanka darnaa ay geysteen ama ugu saameynta badnaa ee yahuuddu ka geysteen jiida Gaza waxaan ka xusi karnaa majisaradii ka dhacday isbitaalka Al-Ma'madani ee jiida Gaza 17-kii bishii October ee soo dhaafnay maalinta laada ah taas oo ay ku shahiideen 500 oo qof oo intooda ugu badan ay caruur iyo dumar ahaayeen waxaad la socotaa in isbitaalka Al-Ma'madani ay isugu soo xoomeen oo ay soo degeen muddooyinkii u dambeeyay dadka muslimiinta ee guryahoodu ay duqeyeen diyaaradaha yahuudda ama ay dadku iska dhaadiciyeen in ugu yaraan ay ku badbaadi karaan isbitaalka laakiin may dhicin oo diyaaradaha yahuudda si arxan dar ah ay u duqeyeen taas ayaana keentay in dad badan oo muslimiin ah oo halkaas ku sugnaa maalmihii u dambeeyay hoyna u ahaa ay ku shahiideen 500 oo qof ayaa ku shahiiday dhaawacyaduna 1000 wax ku dhow ayay ahaayeen majaasirta kale waaweyn ee yahuuddu ka geysteen soddonkan maalmood jiida Gaza waxaa ka mid ah majisarada ka dhacday mukhayimka Jabaaliya 9-kii October maalin kaliya ama hal duqeyn ayaana waxaa ku shahiiday 100 ruux oo muslimiin ah marka la eeyo Jabaaliya marti gelisay gumaad kale oo xushnimada 1 November waxaana halkaasi dhimashada dhaawac ku noqday ugu yaraan 200 oo qof oo muslimiin ah oo u badnaa dadka halkaasi ku dhaqan ee caruurta iyo dumarka u badan waxay sidoo kale diyaaradaha yahuudda ah majzira ka geysteen ama gumaad kale ka geysteen mukhayimka lagu magacaabo al-Maghazi 5 November oo maanta ku beegnayd saq dhexe xalay ayna duqeynto dhacday 45 qof oo muslimiina hayaana ku shahiiday waxay sidoo kale islaamaanta diyaaradaha yahuuddu gumaad oo xushnimo ah ka geysteen meel u dhow dekedda magaalada Gaza halkaasna waxa ku shahiiday 30 qof oo dad muslimiin ah tirada ugu badan ama 700% dadka shahaadada ah waa caruur iyo dumar waxaana diyaaradaha yahuudaysiin dhalaan u beegsanayaan goobaha isku imaatinada ah waxaad la socotaa in 30 maalmood ay diyaaradaha yahuudu meelaha ay duqeyeen ay ka mid tahay isbitaalada caafimaadka masaajidda iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada oo meel ay dad muslimiina isugu yimaadaan ma jirto oo qasa kamida illa inta badan ee duqeymaha cashwaaiga ay geysanayaan diyaaradaha yahuuda ah way saameysay oo way ay duqeyeen dad badan oo muslimiina ayaana ku shahiiday waxaan Allah u weydiineynaa in shahaadadooda uu ka aqbalo inta dhaawacantana uu bogsiyo kuwa dhibaataysan ee go'doonka iyo duqeymaha isugu darsameena uu faraj degdeg ah u keeno dhanka kale kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta dagaalka ka dhanka yahuuda ayay sii wadaan oo maalinta ka dambeysa khasaaraha gaaraya askarta yahuuda dhankoodana uu sii xoogaysanaya waxaad la socotaa maalinkii 8-aad gudaha gida Gaza waxaa ka dagaalamaya ciidamada yahuuda ilaa iyo 8 maalmood oo xiriir ahna 400 mitir ayay ciidamada yahuuda isaga daba wareegayaan oo taqaddum muuqda oo ay sameyn karaan malahan oo dagaalo adag ayaa meel waliba uga imaanaya markay isku dayaan inay dhaqaaqaan meelaha jiida Gaza ka soo galeen waxaa ka mid ah waqooyiga galbeed magaalada Gaza koonfurta magaalada Gaza iyo waqooyiga bari ee magaalada Gaza ay ku aadan tahay magaalada Beit Hanun waxaana isku dayaan ciidamada yahuuda inay gudaha u galaan jiida Gaza sida iska dhaadhiciyeen ay soo furtaan dadka maxabiista ah laga haysto 200 ka badan laakiin kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta ayaa la dagaalamaya oo dagaal adag kale hortagaya inta haatan yahuuddu qirteen 30 askari ayaa 8 maalmood looga dilay gudaha jiida Gaza hase ahaatee kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta waxay sheegayaan in tirada dhimashada askarta yahuuda ee halkaasi lagu dilay intaasi ka badan tahay waxa sidoo kale kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta ay bas beeliyeen 8 maalmood gudahood 44 gaari oo kamida noocyada kala duwan ee gawaarida ay wataan ciidamada yahuuda oo ku jiraan kuwa casriga taangiyada ah kooxaha muqaawimada filistiiniyiintu waxay dagaalka u adeegsanayaan oo ay ku soo dareen hub casri ah oo cusub waxaa ka mid ah Torbid al-Asif hub lagu magacaabo casri ah dhanka badda loo isticmaalo kaasoo loogu talagalay in lagu beegsado maraakiibta dagaalka ee xeebaha jiida Gaza jooga yahuuddu leeyihiin waxay sidoo kale khidmadda askariga ku soo dareen baaloto lagu magacdaray Eliyasin oo ciyaarkeedu yahay 105 taasoo laga gano qoriga RPG-ga loo yaqaan waxay qadiifadani awood u leedahay inay ka gudubto dahaarka kore ee taangiga ee difaaca oo sidaasina ay ku gubto marar badan ayayna kooxaha muqaawimada filistiiniyiintu adeegsadeen waxa sidoo kale kamida hubka casriga ay adeegsadeen cubuwaad al-amal al-fidaa'i kuwa lagu magacdaray oo masaafo dhow oo qof nafti hore ah looga baahan yahay in inta uu qaado kadibna uu saaro taangiga marka kadibna saaciqa inta ka soo furo oo gadaal u soo insixaabo sekaniskaas qofka uu soo insixaabayna dabcan ma qirxayso muddo kadib ayayna qirxaysa dhowr jeer ayayna kooxaha muqaawimada filistiiniyiintu u adeegsadeen inay ku basbeeliyaan taangiyada ciidamada yahuuda iyo gawaarida kala duwan ee ciidanka yahuudu wataan waxa sidoo kale hubka ay adeegsanayaan kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta kamida bahalka jantaha loo yaqaan ee dabka lagu shito kaasoo isagana ay u adeegsanayaan inay ku basbeeliyaan taangiyada iyo gawaarida kala duwan ee ciidamada yahuuda saacadihii ugu dambeeyayna aad ayaa loo hadalhayay dhanka kalena duqeymaha loo adeegsanayo sawaariikhda ridada dheer ee garaacaya magaalooyinka Tel Aviv iyo meelaha la midka ahna halkooda ay ka sii socdaan marka dagaalka 30 maalmood jirsaday ee hadda 2 bilood ee sii talaabsanayaan sidaas ayuu u sii socdaa reer Filistiin waxa sida muuqanaysa ka go'an inay iska caabiyaan cadawgan yahuuda ah ee duulanka ku ah maadaama laba goorab ay dhiman lahaayeen oo halkaasi ku go'doonsanayaan waxay door bideen sida muuqanaysa inay nafta horaan oo ay bixiyaan si inta soo hartay ay cizzi iyo sharaf iyo karaamo ugu noolaadaan waxaan Allah Azza wa Jalla weydiisanaynaa in muslimiinta Filistiin gaar ahaan reer Gaza in culayskan uu faraj uga keeno insha Allah dhanka kale Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka sidaan marar badan soo tilmaamnay wajigooda dhabta ah banaanka ayuu u soo baxay oo waa la ogaaday inaan yahuuddu waxba dhaamin oo ay dhamaantoodaba dameer iyo dhigihii ay yihiin kana go'an tahay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah Mareykanka taageeradiisa إن دلعانتا يوسينا يهودا ولي هل كيدا يكسي سعوتا دولة دهر للبيت كأياسيدو كالالامي دا حدا مدحناها مريكان كمانتا مرو هاد لي يوحو تلمامي إن سورة قلتاي إن حبا ديوجين لغا قارو جيدا غزة أنتوني بلينكين أو وزير كريم هادي بدأ مريكان كان وحو شاقة إن مملكة يهودا وكل يرقلي إن حبا ديوجين ay kaga dhawaaqayna Gaza taasoo u sheegay in xooga daqtiga ama cadaadisida kaga iimaanaya shucubta caalamka ay ka khafiifin doonto sida uu sheegay ma ahan in dadka dhibaateysan ee reer Gaza ay dhibaatadu ka yaraato ama ugu yaraan ay nafas helaan laakiin wuxuu yiri xabad joojinta waxa yahuuda siinaysa fursad ah in daqtiga iyo cadaadiska uu ka yaraado marka waa suuragal ayaa la leeyahay in maalmaha soo socda xabad joojin looga dhawaaqo jiida Gaza laakiin si guud yahuuda maadaama arbaaxo kulul ay gaartay waxay doonayaan inay nasri iyo guul ay ku soo hooyaan daadinta dhiga dadka muslimiinta ah hase ahaatee dad badan oo maras ah oo la dilo guul ma noqonaysa sida khubarada military ay sheegayaan maadaama dadkii dagaalamay ay wali halkaas joogan ilaa ay haatan ay dagaalamay dhanka kalena hadafkii ay yahuuddu sheegeen inay u qaadeen howlgalka hadda ka soconaya jiida Gaza ee ahaa in maxabiis la soo xurayeen aanay wali waxba ka dhaqan gelin oo maxabiistii ay wali gacanta ku hayaan kooxaha muqaawimada Filistiiniyiinta cadaadiska markii yahuudda haysta aad ayuu u xoogan yahay midka oga iimaanaya shacabka yahuudda ee lagu deegaamayay dhulka muslimiinta Filistiin ayaa sii xoogaysanaya oo maanta waxaad la socotaa magaalada Tel Abib ee banaanbaxii ayaa ka dhacay oo dadka ay ku codsanayaan in caruurtooda gacanta ay ku hayaan kooxaha muqaawimada Filistiiniyiinta laga soo saaro jiida Gaza hooyooyinka iyo haweenka ayaa ilmeynayay oo oynayay sida muqaalada lagu arkayay marka bil kadib yahuuddu wali waxba farq kuma hayaan ayaa la dhigi karaa Netanyahu-na daalka iyo rajabeelka ka muuqda ee markaad muqaaladiisa daawato ayaa dareemi kartaa waxaan markale Allah Azza wa Jalla wadiisanayna in muslimiinta Filistiin gaar ahaan reer Gaza oo culayskan faraj uga keeno cadawga yahuudda ahna uu jabiyo جزاك الله خير الكاسي وحوها ولكن سلمان أحمد أو حقه وقدم بيي إن قد بقين إيه دقال دا كسعودة غزة أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهقاق برايم شكدو حوري سيدا ياد ولي دقاي سنسان ورباهنتي سلامي الفرقان أيادنا كلا سعطان مركان إنو أدنو دنكا إيه ولاية دا إسلامي باي Dhowaan walaalada Islaamiga Bay waxay soo xirtay dowra sharci ah taasi way wax ku baranayeen in ka badan 400 oo ruux oo isugu jiray rag iyo dumar dowradan waxay ka socotaa dhamaan degmooyinka walaalada Islaamiga ah ee Bay waana xamla dacwi ah oo dhawaan ay ku dhawaaqday walaalada Islaamiga ah dowrada waxaa loogu magac daray inna buraa minkum wa mimma ta'budun sidoo kale shaciirkeedu wuxuu yahay innahu laysa min ahlik munaasabada lagu soo xiray dowladaasi waxay ka dhacday deegaanka Iidaalay walaalada Islaamiga ah ee Bay waxa dowrada lagu qaadanayay kitaabka dalaayil uu akhriyay Sheikh Fuad Maxamed Khalaf dowrada waxay socotay muddo hal bil ah waxaana ka faa'iideystay dad aad u badan munaasabadii gunaadka ahayd waxa laga jeediyay kalimaad kala duwan ugu horeen waxaad ku soo dhawaataan Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo aha sheekhi bixinaya darsigaas ayuha al-ikhwatu fillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت مرتي شرفنا إنه دكتور عيد الأقان هاي قرينا وحنا عملوا كسره رجلي شيخ إمام كأهل بلاد الجوعة أبو عبد الرحمن شيخ محمد عيد حفظه الله. الله فلقي بخون ميت ثم ذلك شيخ قلب فرناندي زخون ميت. مركب مقالة صوب الليمانين قميص هاي. عسيركي مركي لقاري مسلميتي وحالو هو يريد دعوة الشارع ملاكا ليسوه صباحي مسلمين آد وبرن برنكي وحان إسيريدات كان قريهان وكبرين يهين شنشن غير ما يؤدقين يهين قريهان مركان فيري إيادتك مركان فيري معناها شنطي قويس بهالبور ما يتدقين وحالي شاي قريهان دان إيسان ووريكسان هل عد لي دكان قف قف لدقائي مالك من والبام ما لدي سوليه هاي يقول ريس كدبنا إله الله وحو قدري مال الجمعة والمسلمين الجمعة تكذين إن هدنا لقو آميو كتابين لبالله ماشي تعليق لقد إنها قبرة لتعليق لها كتاب كمركي مسلمين تلوري بي لح بقول يكنتن كتاب لقاتي أيال جوجي سبب تمحاي كود عدل لو جوجي وفد با وحو كيمد برقو ودحايو انغنا وحان ربنا ان ان كتابكي نولا اخريو شدح بقول ايو كونتن سيده ولاله اي شيغين قبلها قاتي شدح بقولنا مغلكا لسي لح بقول ايو كونتن ماشي مركي اي سوفريستين وحان حسوستي من شيخ ايغاها وليبا لغدا انكا اغريستي شيخ محمود محمد خاشع حفظه الله الله حفظيو اسلام كان الله بؤيدو شيخ حلقديس وحسوفري سنيسي افر بقول او ارضيع او قبرنا رجئ دمر اسو جري مثلهين المركة افر بقول زمن كان لجوغو افر بقول ننكي هلي دات كبغن با دين إلهي دغيسن دونو سو فريسن دونو إلهي وحن نغو شرفي سغانو امهد علينينا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قرية انتن قرية الشهداء ان يلح بقول ايو كنتن اردي او متواتر او سيدو كتابك او بالله او دميستي الا قف إلهي عذر داري وجري وحب مقان ما هي كتابك اسغا اهمالين قنيسات با إلهي نو دميهي يعني مهداس الله إسكاله وها ثم ذلك نبي وحيد عليه الصلاة والسلام قف كان ضدك كشكرين ألا نكون مشكرين من لا يشكر الناس لا يشكر الله وحان مركا الله بل مشكرين أولا وآخرا ثم ذلك أمهد علينا ضدك مقال أذن دقن رقيد من رديهن علماء إكرام كوذو وحاوية إن العقل سيما قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين هل شيرين مرة من إله بانسي ألا نقك كافية عن باب العالم لكن إكرامك ضدك علماء وحاوية إن مجلس الله سوى حاضره هو حلقة دقيسته الله بركيه مقالة دينان مقالة بركيسا وقال سبحانه وتعالى أمني أمان أسي الله كدهو مال الإسلام كا يا أمني يا خيرك الدائمة الله كديه مال روب كا يا برواقة لا ولا أجوك يا الله كديه دتكو هدي دينك إلى إسوق بلان قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هدي دتكو إلى إسوق بلان ودينك إلى إسوق بلان الله بركة السمرنا وأفرا يا dulka barakadeedana waa u furay iqbaal baan ku aragnay in diinka Ilaahay soo qaabilay Allah waxaan u weydiineyna qaryadan qarya aamina oo barwaaqa oo saciida Allah ka dhigo bilaada kala muslimiintana Allah sida ka yeelo intaas aan kalmadeedu ku soo gabagabeynaya sidii sharafta leh aad noo soo dhaweeyseen markaan Allah u xamdino xamdi aan la qaybsaneynin thumma dhalika mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahadcelinayna sida qalbiga noogu furteen جزاكم الله خيرا إلهي أبا المريو اللهنا إذن حفظيو انت سنفرسو قبقبينا وجزاكم الله خيرا الشيخ محمود ديدا ليسقنا وحكم ديها علماء الصوماليين هل كاسي أي كلمة كجيدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ما إلى الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فضعنا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم إني واجب علي أن أبصر حق تقاته أبصي زور دبه حق تقاته لما يوهن فاتقوا الله ما استطعتم فأسؤال أبصي وإلهي أوسكرسيه فيما استطعت حديثي هايو على قوسي في مستضاعته لأبوده أنت تورتاه إلى أن القبصة واجبتها لنكستك يا مالنتي علي القرم دون كي مصم هذا إيو كي قال هذا مانتي بين يدي الله ذات سرمان مالنتك يا مدون تو وإذا القبور بعسرة ذي ذات الله بيدون إلى يفتل سرمي لنكي لنفيل إمام يوم ندعو كل أناس الإمام الله أيد مكيلي أيد أستاذه xadiis imaamu tirmidi rasuul may fasiray sallallahu calayhi wasalam dadkaadii hagaami wanaagsan leeyihin oo ilaahay kitaabsii ka maamulow rasuul mani shay sallallahu calayhi wasalam ini lanka imaamka ummadaas hagaamiya ee ilaahay weerow qiyaam maalintiya fayucdaa kitaabahu biyamiinihi lankaasi uu kitaabshii midigtaa la kusiya markay kitaabshii midigta la kusiyo rasuulka maynii shay sal lau alayh wasalam aayaddan xadiidka fasiray yowma nadcukulla unaasin biimaamihi xadiidkaasaa fasiray aayadda markaasaa may ilaahy lanka limeeru imaamka ummadda kitaabka ilaahay ka maamulaay diinka ilaahay ka dhagaay hagaamiyaa wanaagsan ah kitaab markii midigda ha kusiyo duba madalin saare taajul waqaar dublaa madalin saare walxa qurxiya ida lahaa ziinaya wayumaddu lahu jismuhu bidanshayn wal in ziyaadiya maylin geesa sittuuna diraacan bidanshay mali deeshay dirirshay lanka jismijaylin ziyaadiye lixdoon dhudhun kamaa kaana aadam calayhi salaatu wasalaam nabiyllaahi aadam siyaa lixdoon lankastaa mali jirsay migellaa bilaamea lixdoon dhudhungaa la jirsiye aadam awkana miili jar ummaddu miilalaka naga markaasa lankii oo qurax badan lahaan lebesi duub maday lahaa mari eed lahaan qurxii kitaabshii miitu ku haashado yaahaha wejisheenee duraw wejisheen walha aftiimiya markaasa umud isutaw meerhaani ilaahayow hebelow oo haa dareero imaamta niinikoy ilaahw dhukan la goytoy dhibaatan kridoy ilaahw niishaan nood niinkushaan si haan daraero dadkiyaan kooya oo imaamu sunhaay markaasa mehrelan kasta esensii kumiddaa sadan ziinaan leh oo kale ilaahti sharafan kalitin ilaahay wejiga aftiimiya bedankiingasan dheeraya kitaabkiian niitilhasiin kusiya ogow eedan farxayan mu'miniinta maalintaas farxayan lankii hagaami wanaagsan kadaw fiirsan sida gaalada oo kale in murtadiinta hagaamin kadaw fiirsanne imaamshoo linku weere si hadda guur guurutay oo kale waalan weere hoobantooba shaynawaad waalan weerey magii meeligii wejishaa la madoweya kowta la madoweya xadiidka rasuul saas kusugnaa sal llau alayh wasalama wejigaa laku madoweye madana duub naarada lin mariye kitaabkana badaahi laha kusiya mar alla markii ha dhagaajiyo ha nagado yaa meehraan dadka isku tabi ilaahw kaa ninka shaantoy ilaahw dhuka la gooy acuudu billaahi min karaan ilaahw koomeengan ilaahw ninka shaanto markaasaa may leah ankooyaha lan ilaahay haadiri bua dhati meel dhuka la gahoo male may leah lankasin kumide wejigaa laha kumadooye kitaabtiina badaahi laha kusiya wejigna duub naraa dhi mari ahe markaasaa weylun waada halaag qaylaya nimantaas marka maylin baahanyaha inaan ilaahay kitaabtiina ka dhaganno lankasta dhiyaa maalinta ilaahay la kulmi doone maalinta oo yowma tabyadu wujuuhu watasadu wujuuhu ley inii aad ku talagalo wejigaa maalintaan iifo inii aad ku talagalo lin baahanya markan miilaha kooa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladaasi dad kala duwan ayaa ka faa'iidaystay aynu soo qabano mid ka mid ah dadkii wax ka faa'iidaystay oo sharxaya waxyaabaha ay dowladda ku qaateen bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabdu rasuulu ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maybahan in socday anoo ardaytii kitaabkan oo dalaa'il addalaa'il fii xumu mawaalaat ahli lishiraaq bisheekh suleymaan ibnu cabdullahi ibnu maxamed cabdulhaab rahimahum allahu ajmaciin kitaab shay yaa insha allah huwa sheekhana li akhri sheekh fu'aad xafidahu llah waracaah kitaabkaas laha ka bilaabo jimaa ilaa arday maygo shalay oo arbaadahay tiyanii gabagabaawi ilaahay subxaanahu watacaala alihnii anfax sheekhana fii miisaani xasanaatihi aliinka ziyaadi adduun iyo aakhara fitantan i fasaadan wareegaas ilaahay ku badbaadi ikhwaani kitaabkaas may ka faa'iidaysanayhi labaatan iyo kow daliilu labaatan kaba daliil oo yacni kalaamulaahi labaatan halna kalaamu rasuul calayhi salaatu wasalaam mayninka bilaabay sheekha walan tardaa canka alyahuud walanasaaraa xataa tatabica millatahum aayadda lamaad mayninkii jeehi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarduukum can diinikum in istadaacuu allah subxaanahu watacaala maynin tilmaamay gaalada isu abuuri muslimiintuna isu abuuri alla subxaanahu watacaala lan ilaahay ka ogaal badan mal aragaw ilaahay gaaladeenninka waran محمد وما إلى رأي حالهم كونا كذا يهودي أو نصارى مشركين دين كذا جرانا حالهم كونا كذا يعني مبدأ الدين كذا بدت حتى تثبي عملتهم إلى ملة الدين كشاك جواد كراس نبي عليه الصلاة والسلام معصوم إني قال الرها ملك ياو لكن سونن لي نجيز الخطاب للنبي والمراد غيره ونن لي نجيز أخيرا آيت إلى هم كجيب جبائهم ولكن هذا هو الهدى الهي هنوشي او بهنوك هنوك المجرو ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير حتى هذا راتنا من دن هودي ام مسكنتيو او ارض ولا يسوء بها يان دين لانتا مركي علمك يكين كو يكذب الهي اراد اسمك يكسوكنا نالري من ولي ولا نصير ولئن الله ان في شيء ولا يسوء الهي تماثل جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهجج قدوميها وداشا ولايه الاسلاميه باي وغاس عبد الرزاق معالينا حسن يا اسغن هلكاسي كهدلي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهدلين وكرنا يا مهدنا الكويت بعد الله ما مهدنا ولايه الاسلاميه باي وكوري والدين شاك حمزة أو هني قلقة لي خيركم فرابة أن أو هدقيك إنه حفلة دي سنفدي إنه ساس أو كلا ما يما هنغي علومة خاصة شاخين هدد حملة عن دروسك أخياي شاك فؤاد إلهي سبحانه وتعالى ما يبال لها ميزانك حسناتك الله ينزيادي هين بالي آخر مسلمين وحياوها خير كفرابا ورمضي يا أمهاي تلمان إلهي سبحانه وتعالى هو أول مريم ساسوك لشيخ نشاء محمود إيو دمان مرت شرفك علماء الدينك دنيا الكدوم إنها نوباغة دي ومانت أمها النقان أرولا ليال وردو وليليشي أغفت علماء هذا اللي علماء ملئك الدهوتي إلهي ما يبهي رسول شيء مئهي لأهي أو قرم لم يسدي إن فدامنا علماء لكن كلا الدهواء ما يواها ما يد أن دردار ما فداي أو كلا كلمة ما يقصص بدرس دوما والمين أصي شيء ما بيلم كهرن كتاب كن إن آخري إن ترك آخري شيخ إن هنوا أنا أمان يا دي دعاسين هدي إنه أصل دقنا سنة من سنة شيء كلا مركل هني نقدو دات فو دات كي دهور دروس إن تري كخيا دات أنهاينا ما أكل أنا نيكو كوي دباتي لته oo oo isarno waab isin wal siin faaleyo hayba folb isin lamad ah oo kala majarto isarno muslimiin badan ee deegaanka badan oo yaalo qiyaab in uu edin ku horeeyan hadii ay tahay duurka qoyo ka hadii wal barashada lagu taagi oqon ka si ate dad badan oo horeey mi jiraan oo oo isarno markaan dad oo dhon haa sida sheekh bisin faaleyay siina in ka feeyle in isarno tan kala in uu unakaan walidini amaani wanaagan ini uno unakaano uno mayla hay suhor mar ziyade uno weydino goob hadan no tabi doodan ba ama sabeladan badisho mudiga dibada hadis oo kale la seenin boqodo meel shar uno joogni wala la yaabo kale inuu moojin horta uno hor markaas uno suubno magal ee baramo ka talan tan kale walaalayaal kitaabku la akhriyay oo dadki gaalada ee mushrikiinta ama gaalada guutaa ee murtadiinta inii wala la siyo inuu ku hadalay xugun shay laakiin nimankaas xariir la waalado wareejisay wali xugun shay ah kitaabka xisaabsanay oo aan tiri ka xayay miga ibraahim bale akhri muslimiinta damaantiyo ee gaalada allah igibi muslimiinta allah xisay qorha loo qaan dambiga aan hadaf jazakumullahu khayran taasakina bidh bikowa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabagabadi waxa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah bay sheekh xamza abu jaafar alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katheeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah tabaaraka wa ta'ala ya mahnagana mah بلاوي دمادن لهاينا نسي نعموي هذه فربدن يدن غوي انك قال سنتان كنت نعمه اسلامك يو ايمان انت سيك دب ان xaflad oo laka gabagabaayo dowra qayb ku haytii xamle laka magacaawi inaa bura'aau minkum wamima tacbuduun shicaarna lankawaali innahu laysa min ahli runtii may laha dadka xafladaasi ku qeybgalay oo martada kahaay iyo sheekhii jazaahu llahu khayr duruusta gaar ahaan qaybtii dowrada biyaay iyo ardadii ku faa'iidaysatay dhammaantiioba may laha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala hiyo abaalkin badi haddii sheekh laha daro fadi kitaabana lahan iima fadi laakiin lan fadaayo akhriisado lwaayo fadi imtixaan ahaada fadi intaasi kadib runtii waqtigana markan gabagabay marahay walaagala sheega faday maxaadir iyo hadal ah wal sheegay iyo xikmad bahay may faday intaana ka idaafayo hadalo ka kooban oo warbixinna aan badan may ogsantiina ani jihaad iyo dagaal la kajar xamlada hadda socoto meelin ku socota waa juz-un min aljihaad jihaadka muslimiinta ka jaraan qayb kumada waay may dareemasaana magaaga xamlada lata iyo nato shicaarshe dhammaantii oba may ku tarjamaayaan ah dad muddo muslimiin haayeen ama an hayna dad unanoomad hay asal ahaan unanoomad hay hatana dhano kale gaalo beeri gaalo garab suran macnaha iyo maqsuudka saasu lianna dadkan ilaahay raabitada rasmiga ahoo iska kihirimay buu ahaa alislaamu waaliimaan haddii iimaanba meelu ku baha ama islaamnimadii meelu ku bata ilaahay tabaaraka wa tacaala ma in sharciyaayay bal waajibiyey inay cadow inisnagadan oo kii iimaanka ku tabiina gaal ahaa cadow nagada kii ahluliimaanka hay iimaanka ka baaka eena gaalkii markaasi ay cadow kuwaal dhado inay cadow shay in araga waa masale waajib ah risaalada mawduuciga iyo cilaajayaas ama ku hadalaasi waa masaladii masalat lmuwaalaat sababta la doonraday may ogtiina dad unukasaana qaraabe ahoo niila dhaladi isku aado ina ama isku awko ina eed iyo eedankasow balbal dhiibyo kumada jihaadka iyo lafdhabar aan haayeen marbadanaha ka jareen ini jeegka safka gaalada suruni bareen hooba dhagdhaga kale kooya oo deegaanko kale xamli iyo dagaal iyo walaka kooyaan may suurogalo kortee xaano haanilimada kale ani habahan nacuudu billah ilaahay ku magangalaan tabaaraka wa tacaala sas daraadiya dadka muslimiinta ee mar kastaba inay dhegtiyo ha ka nagnagata masalatulmuwaalaad iyo xugunsha sharciga ani mar kastaba dhegaajo ha ka nagnagata shay laasima muhiima waay mar kastaba lan baahanyi laakiinse gaar ee hata waqti uuna hata ruubna may ogdiina gaalada murtadiintii iyo saliibiintii oo dhammaantii oba ani sheegadeen xamli mujaahidiinta ka qaadaan walaayaadka qeybo kumadana waaba xamladaasi ka qaadano kas iyo may buu aha dhibaato ini ku jeysadan iska dayeen balse ilaahay fashili subxaanahu wa tacaala meelo kalena magahaayaano leeyo meel fulaanna xamli ka qaadaan meel fulaanna xamli ka qaadaan marka ani dadka marla maadan cusboonaysiiya gaalada ha magahayta dhulka muslimiinta ha magahayta iyoonayto waxaan gaalada la jar haan hadi ku retraha doonan dhammaantii oba xugumsha sharciga iyo masaladaasi shareecadan wale ku qabto aayadaha walaalona hata sheegayaan kitaabkana la qaadaday qur-aankana ha ka orooray oo labaatan ka daliil ah kitaabka ka taala walan tardaa haddii ku bilaawd walan tardaa canka alyahuudi walanasaara xataa tattabica millatahum ma isweydiin lahaa dadka hata la rooga oo safko kala jara ciidan innagadi baarlamaan innagadi wasiir innagadi jawaasiis innagadi talaada rasmiga ee ku qaadadahay amerikaan iyo xabasho ku qaadadahay xaanasi gaalada ka raalla nagatay mase ma ka raalla nagatay ayib ka raalla nagatay maaha adalan ada raallankahayna xaraasada kadaase xaaraska waldhadaase ilbaabka suradaase la lan ada raallankahayna ciidan iinduul ahaase maya cadowgii baakay fasaxay haku rooray ama waaba ka qiyaamayay hakiin garab surumay lan ada raallankahayna xildhibidaase araase masabkaasi jagadaas adaka magacaawuna walaagasiisaasasuubi araase kullu dalika mayka tusiyaayana rida alyahuudi waannasaara inay haysadaan idan jawaabta marka may ata jawaabta may nagatay ittabicuu ملتهم صحيح ولا لا؟ اتبعوا ملتهم دين تقال هذا الرهن ما يوالي يا بكر هالنا يكتاسنة السياسة كاسي وحوها والي ولاية إسلامي قاهي باي شيخ حمزة أبو جعفر دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام برامج كدو حواري سيدة قيبيسة دنبا يندقي سيال كسي سيقينا وإرى الديارة لغو قوبي أسكرنا لغولايا أي وحكاد عاي دالك باكستان كدي مركي رغو بيسان أي وار علوسكو قادين قرون ملتري وحاكا ورمية محمد أمين دالك باكستان وحامالين تيشالي كدع أي وار الحوغن وقاتي مدسا عضوه kaasi oo lagu beegsaday garoon ay ciidamada cirka ee xukuumadda Islaamabad ku leeyihiin gudaha dalkaas weerarkan oo ahaa mid xoogan isla markaana lagu magacdaray saxaabiga Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday garoonkan lagu tababaro ciidamada ka tirsan kuwa cirka ee xukuumadda Pakistan waxaana ka dhashay qasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maal intaba weerarkan oo dhacay aroornimadii hore ee shalay ayaa waxaa fuliyay jamaacad lagu magacaabo al-Jihad al-Islami oo ka mid ah faraacyada xarakada Taliban Pakistan bayaan ka soo baxay jamaacada ayaana lagu faahfaahiyay howlgalka waxay jamaacadu xustay in rag ka tirsan guutooyinka in qamaasiyiinta ay u soo rogashay in weerar xukuumad ah ay ku qaadaan garoon military oo ku yaala mandiqada Mianwali ee bartamaha Pakistan halkaasina ay ka geystaan khasaare xoogan iyagoo adeegsanaya hub casri ah isla markaana aan la kulmin wax iska caabin ah ayay ka taqallusan ciidamadii ilaalada ka hayay xarada military iyagoona gudaha garoonka ka bilaabay weerar culus ku dhawaad 40 diyaaradood ayay jamaacadu sheegtay in ay ku burburisay weerarkan xoogan ee lagu qaaday saldhiga ciidamada cirka ee xukuumadda Pakistan sidoo kale waxa ragan u soo ragashay in ay gudaha u galaan guri ay garoonka ka deganaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Pakistan ayna halkaas ku dilaan ugu yaraan 30 isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada cirka ee xukuumadda Pakistan sida lagu sheegay warka ka soo baxay jamaacada waxa intaas dheer oo ay bayaankooda ku sheegeen in weerarkan culus lagu gubay keedkii shidaalka ee ay ku lahaayeen garoonkan military ayna howlgalkaasi ku shahiideen 7 askari muuqaal soconaya ku dhawaad 5 daqiiqo oo ay jamaacadu baahisay ayaa lagu soo bandhigay qaabka uu dhacay weerarkan xoogan waxaana lagu arkay ragto xiran oo gudaha u galaya garoonka iyo qaraxyo waaweyn oo ka dhacaya gudihiisa alxamdulillaah goora la jeeg taaro Punjab jila mewali best Allahu akbar almayna laada gada الحمد لله الله اكبر الحمد لله الحمد لله ولك يا رب وحده الحمد لله الله اكبر sidoo kale waxa muuqaalka lagu daawan karaa meedadka askar ka tirsan xukuumadda Pakistan oo daatan gudaha xarada uu weerarka ka dhacay taaro warakista alxamdulillaah akbar fala talaq nusrat badr farishteen azrid alxamdulillaah allah akbar tirtan kardu allah akbar alxamdulillaah muuqaal kale oo ay maanta baahisay jamaacada ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah ragii fuliyay amaliyadan من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لله تمضي سريع الخطى بعزم شديد يريع العدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تلي ولسمم ياستي سلورم تاريخ الحمد لله في وجه الموت قد وقفوا وما لانوا ولا ضعفوا يلاقون الكتوف كما يلاقي حبه تلف جنود الله ليس له سوى رضوانه هدف يلاقون الكتوف كما يلاقي حبه تلف الحمد لله ده خندورا مليات وشوه ساعدیه لصور دافع ایه اهد مرکی این کبدن لباتن اسکری او کترسن حکومت دا باکستان لگو دلی لبا ویرر او کرد عی گوده دلکاس واسی او امیدکود للبیک سده لبگاری او گاشامن او ای لهاین عیدم کترسن حکومت دا اسلام بعد حلکا کنکلن او قرح احا اسنا لگو بیک سده اسکر کترسن بولیس که دلکاس محمد امین آده یوم هد سیهای دگه سیال انتاس ایم کسو گبه گبینی نا برنامش کدو حوری سیدا الله کسو که وحنو مهد علین یا وریاش برنامش که اگلقیم گلی کن مدل مده انتا اندبو کل مدونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اسلامی سأبقى فخورا باسلامی جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي.